الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أضلنا شهر الله المحرم وهو أحد الأشهر الحرم التي وردت الإشارة إليها في كتاب الله عز وجل في قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الحرم فقال ثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان إن تعظيم الأشهر الحرم كان مما ورثه العرب من ملة أبيهم إبراهيم تأمينا لطرق الحج وتيسيرا للسابلة في أيامه لكن القوم لم يصبروا على ذلك على طول الخط إنما لجأوا إلى النسيء الذي أخبر عنه الله جل جلاله بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم لقد كان يقوم رجل من كنانة في أيام الحج في وسط منى ثم يقف ويقول أنا الذي لا يرد لي قضاء فيقال له صدقت أخر عنا حرمة محرم إلى صفر فينقل حرمة محرم إلى صفر تشريع لم يأذن به الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله عبث بالمحرمات إن مثله كمثل من ينقل شهر رمضان إذا جاء في أيام القيظ والحر ينقله إلى يوم من أيام الشتاء الباردة ويقول إن الله أراد منا صيام 30 يوما حنصوم 35 يوما لكن ننقلها إلى الشتاء إلى جو ربيع طقس هادئ جميل ننقل صيام شهر رمضان إلى أيام شاتية باردة هانئة واجعة مثل هذا كمثل ذاك الله جل وعلا كما ذكر أن الأشهر الحرم أربعة كما قصد العدد قصد التخصيص فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة سرد ذو القعدة ذو الحجة محرم واحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان شهر المحرم صيامه أفضل الصيام بعد رمضان، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان، فقال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. ثم غدا اليوم الصالح، غدا عاشوراء، اليوم الصالح الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه الذي طغى واستكبر وحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، الذي قال لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم حقت عليهم كلمة العذاب فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إنه اليوم الصالح الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فصامه اليهود شكرا لله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلوات ربي وسلامه عليه. إنه اليوم الصالح أيضا في هذه الأمة، لأن من بركته أن نبينا يحتسب على ربه أن من صامه أن تكفر عنه ذنوب السنة الماضية، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ثم شرع مخالفة اليهود في مناسكهم وشعائرهم، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فتشرع مخالفة اليهود في صيام هذا اليوم بأن تصوم يوما قبله أو أن تصوم يوما بعده. ثم بقيت قضية مهمة، أن الناس غلوا في هذا اليوم فأصبحوا طرفين وواسطة بينهما. إن طائفة غلت في جعل هذا اليوم يوم حزن ومأتم ونواح وعويل، لأنه قتل الحسين رضي الله عنه في هذا اليوم، فاتخذوا من هذا اليوم يوم نياحة ومأتم وحزن وعويل ولطم للخدود وشق للجيوب، وما يسمونه بالتطبير إسالة الدماء، ضرب أنفسهم بالجنازير والسلاسل والسكاكين ونحوها على نحو يضحك منه كل من كانت عنده بقية أو مسكة من عقل. لا شك أن قتل الحسين مصيبة، إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إنهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أهل السنة يعتبرون قتله من أعظم المصائب، لكنهم يسترجعون الله عند المصيبة، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصاب بمصيبة ثم يقول عندها اللهم أجر إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأبدله الله خيرا منها. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إن حديث أبي موسى برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها أو تشق ثوبها عند المصيبة. كل هذه من أفعال الجاهلية، فيها تكليس للحزن، تأبيد للعداوات، اجترار للذكريات الأسيفة المؤلمة الموجعة التي تفضي بهم إلى الوقوع في خير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المشروع عند المصائب أن تسترجع، أن ترضى بما قدره الله عز وجل، أن تتذكر أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أنهما تربيا في عز الإسلام، أنهما لم يشهدا الهجرة أو الجهاد أو يعني المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله جل وعلا أن يقيد لهما من الشهادة ما يكمل به كرامتهما، ما يرفع به درجتهما. وقد ترتفع درجة العبد بما يصيبه من البلاء إن فاته شيء من العمل. إن الحسن والحسين نشأ في عز الإسلام، لم يشهد المشاهد مع رسول الله، لم يهاجر مع من هاجر من أصحاب رسول الله، وقد سبقت لهم من الله الحسنى وأن يكون سيدا شباب أهل الجنة، فقيض الله لهما من الشهادة ما كمل به كرامتهما، ما رفع به درجتهما. وإننا نبرأ إلى الله جل وعلا ممن قتلهما وممن أعان على قتلهما، ونعتقد أن حب آل بيت رسول الله فرض. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له، كلام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وفي المقابل أحبتي في الله، فإن طائفة أخرى من جهلة أهل السنة اتخذوا هذا اليوم يوم فرح ويوم عيد واكتحال واغتسال وتوسعة على العيال وعمل أطعمة خاصة حتى تسمى عندنا في مصر يسمون عاشوراء، يعني هذه حلاوة عاشوراء، لا أدري أصلها من هذا المنبت الخبيث. مقابلة بدعة ببدعة، مقابلة باطل بباطل، مقابلة ضلال بضلال، كما فعل أيضا بعض جهلة أهل السنة أن يوم 12 من محرم عملوه يوم مأتم أيضا، يعني قالوا لقد قتل فيه مصعب ابن الزبير، فأنتم تنتحبون في العاشر ونحن ننتحب في الثاني عشر. هذا إنما يذكرني بقول هذا الأحمق الجهول الذي كان يقول سبوا عليا كما سبوا عتيقكم، سبوا لكم أبو بكر سبوا لهم علي، سبوا عليا كما سبوا عتيقكم كفرا بكفر وإيمانا بإيمان. جهالة وسفاهة وحمق. هل إذا سب النصارى نبينا هل نسب المسيح عليه السلام؟ ونعتقد أن المسيح نبي كريم من أنبياء الله، وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، إن الحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh has reminded us that this is, we're still in the month of Allah al-Muharram, that was mentioned in the book of Allah Azza wa Jal, when Allah Azza wa Jal said that the numbers of months when Allah created heavens and earth is 12 months, and four of them are sacred, and do not transgress upon yourselves. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told us which of these months are the sacred months. And he told us Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, Muharram, three, one after the other, and one isolated, which is Rajab. And the Arabs used to glorify those days, those months. They know the sacredness of them, because that's what they learned from Ibrahim alayhi salam and Ismail. But later on, they changed the sacredness of those months, and they transferred to other months. When the Arabs used to be in Mina, a person from the Kanana, he used to say, I'm the person that no one will turn back his decree or his decision. And they will tell him, you are truthful. And then they will ask him to transfer the secrecy of the month of Muharram to a different month. So they could fight, they could steal from people, or they could do all the things that they desired. So he will change it to a different month, like Safar or others. And they have put in partners with Allah Azza wa Jal when they accept such a thing. This is just like somebody saying, oh, well, we need to change Ramadan. It always comes, sometimes comes in the summertime. It's too hot. Let's move it to the winter time, to a month that is kind of cold and more convenient for us, and short days. Of course, this is not allowed. This is foolishness. But the Sheikh has reminded us, in this month of Muharram, Allah, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, the best fasting after the month of Ramadan is the fasting of this month of Shahrullah al-Muharram. And tomorrow, as all of you know, that is the day of Ashura. This is the great day that Allah Azza wa Jalla saved Musa alayhi salam and his followers from Fir'aun and his soldiers. And you all know the story of that day. And Musa ordered the Jews to fast that day. And when he, alayhi salatu wasalam, learned that they are fasting this day, he ordered the Muslims to fast that day, hoping and seeking that Allah Azza wa Jal will forgive the sins of the previous year. And this is something that we all need to take advantage of. But he, alayhi salatu wasalam, wanted to be different, so he added another day. He recommended that we fast the ninth day of Ashura, or a day after it. Unfortunately, you also find some people who go to two different extremes nowadays. Those who go to the extreme where they make the day of Ashura, that great day where Allah Azza wa Jal saved Musa and his followers from Fir'aun, they make it a day of sadness because Al-Hussein died or was murdered in that day. And they start doing all kind of virtues that has nothing to do with Islam, of hurting themselves, and all of you seen pictures and know about these actions. That's not part of Islam. And we as Muslims, as the followers of the Sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, we believe that killing of Al-Hussein is a great calamity. We have a great love and respect for the household of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, but we return things always to Allah. We say we all belong to Allah and we shall return back to Him. And we ask Allah Azza wa Jal to help us during the calamity. And this is the action of those who follow the Sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So all these actions of al-jahili, of illiteracy, of hitting themselves or screaming or crying greatly or tearing clothes, all of this is part of al-jahiliya, of the illiteracy. And we know that al-Hasan and al-Hussein, they were raised in the golden years of al-Islam. But Allah Azza wa Jal wanted to compensate them for not migrating with the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, for not being part of that era, and he wanted to raise their status to the highest. So he allowed what we all know in the history of what happened to them. And we love all the household of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. We believe it is part of the obligatory part of our belief to love them all. But the other extreme, they use this day of Ashura of something to celebrate. And that's, they're trying to mark the other side. And they celebrate it by having special dresses, special activities, festivities. And they even have a certain food. They call it Ashura. And some of them, they celebrate the 12th day of Muharram. And they start having the same sadness and the same actions that the other people doing, saying, oh, we are feeling sorry for the killing of Mus'ab ibn Zubair. And this is just like the people who said, curse Ali, just like they cursed the other companions. This is stupid. This is just like someone who said, oh, the Christians that have cursed Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, our prophet, so we have to curse Musa alayhi salam. Well, Isa alayhi salam. We don't do that. We have a great respect for Isa alayhi salam, and we honor him just like all the other prophets. The truth is always in the middle. May Allah make us among those who are in the middle, who are able to fast that day of Ashura, and He will accept from all of us. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. متقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا صيام هذا اليوم يوم عاشوراء وكان ابن شهاب يتحرى صيامه حتى في سفره وكان يقول